الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فقد بدأنا في باب جديد وهو باب المنصوبات من الأسماء. والمنصوبات 15 عرفنا منها واحدا بما يتضمنه، وهذا الواحد هو المفعول به. وأما الثاني من المنصوبات فهو المفعول المطلق. فما المفعول المطلق وما الغرض منه؟ هذا ما نبينه إن شاء الله. المفعول المطلق هو مصدر منصوب يذكر بعد فعله أو بعد مرادفه. انتبه، المفعول المطلق ما هو؟ قالوا هو مصدر منصوب يذكر بعد فعله أو بعد مرادفه. مثال ذلك قولنا ضربت زيدا ضربا، فكلمة ضربا مفعول مطلق. ماذا ترى؟ أراها مصدرا، ضربته ضربا، أراها مصدرا منصوبا ذكر بعد فعله. ضرب مصدره ضربا. كذلك إذا قيل جلست قعودا، جلست قعودا، لو نظرت إلى كلمة قعودا لوجدت أنها مصدر منصوب ذكر بعد مرادف فعله. فقعود فعله قعد، وقعد مرادف جلس، فهما سواء. قولك جلست جلوسا وقولك جلست قعودا سواء، لأن القعود هو الجلوس. لهذا نقول المفعول المطلق مصدر منصوب يذكر بعد فعله كقولنا ضرب ضربا، أو بعد مرادف فعله كقولنا جلس قعودا. وبسبب أنه يجب أن يكون مصدرا يسمى باب المصدر. هذا الباب باب المفعول المطلق يسمى في الكتب أيضا باب المصدر، كما قال المؤلف، قال في ذكر المنصوبات المفعول به والمصدر، ثم قال وهو المفعول المطلق، فيقال باب المصدر ويقصد المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدر. جميل جدا. يذكر كما قلنا بعد فعله أو مرادفه. لذلك يقولون المفعول المطلق نوعان، نوع لفظي ومعنوي ونوع معنوي فقط. نوع لفظي ومعنوي كقولنا ضربت ضرب، يعني يتفق مع فعله لفظا ومعنى، لفظي ومعنوي. ونوع معنوي فقط كقولنا جلس قعودا، فهو يتفق مع فعله في المعنى ويختلف في ماذا؟ جميل جدا، ويختلف في اللفظ. جيد. طيب، هذا هو المفعول المطلق. وفي منه في القرآن أمثلة كثيرة. يقول تعالى وكلم الله موسى تكليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ورتلناه ترتيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهكذا. منه أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كل هذه أمثلة. طيب، ما الغرض من المفعول المطلق؟ ما الغرض من ذكر المصدر بعد فعله؟ ما الغرض؟ ما الفائدة؟ هناك ثلاثة أغراض. يقولون للمفعول المطلق ثلاثة أغراض. الغرض الأول بيان عدد الفعل، أن يكون المقصود به أي بالمفعول المطلق بيان عدد الفعل، كقولنا ضربت زيدا ضربة، لماذا قلت ضربة بعد قولك ضربت؟ لتبين العدد، أليس كذلك؟ فهذا غرض بيان عدد الفعل، كقوله سبحانه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا، قال تعالى فدكتا، طيب لا ندري العدد، فقال سبحانه دكتا، فعلمنا أن الأمر حصل مرة واحدة. فهذا غرض. غرض آخر بيان نوع الفعل، قد يكون الغرض من ذكر المفعول المطلق بيان نوع الفعل. فمثلا من ينام؟ النائم. قد يكون نومه نوما عميقا، وقد يكون نومه نوما خفيفا. فإذا أردت أن تبين نوع النوم فأنت تستعمل المصدر، وهناك من يضحك يبدو أن نومه ثقيل، تمام؟ لا أضحك، كنت في المقدمات أشرح بنوم الأرنب. تمام؟ فتقول مثلا نام زيد نوما عميقا. ما الغرض من قولك نوما عميقا؟ الغرض بيان نوع الفعل، بيان نوع النوم. نام زيد نوم الميت، ما غرض قولك نوم الميت؟ بيان نوع الفعل. فهذا غرض بيان نوع الفعل. طيب كيف يدل المصدر على نوع الفعل؟ قالوا يدل على نوع الفعل بالإضافة والنعت، بالإضافة و تقول نام زيد نوم الميت، نوم الميت، هذه إضافة تبين النوع. كذلك النعت، نام زيد نوما عميقا، النعت أيضا بعد المصدر يكون لبيان النوع، مفهوم الأمر؟ من هذا قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا نوع الذكر، واضح الكلام؟ عفوا، في العدد واجب أن يأتي مصدر المرة فقط؟ نعم طبعا وجب هذا. نعم المصدر الذي يدل على عدد هو مصدر المرة. نعم. والسؤال هنا بعد بعض الأفعال على وزن مصدرها على وزن مصدر المرة. على وزن مصدر المرة كيف تفعل في هذا الحال، في هذه الحالة؟ تزيد لها صفة، تزيد لها صفة، وهي كلمة واحدة. العدد واحدة. طبعا سأضرب لك مثلا. نعم احيانا، وهذه فائده يعني استطراديه، احيانا يكون المصدر الاصلي على وزن مصدر المره، كمثل كلمه رحمه، رحمه. انتم معي؟ هناك مصدر يسمى مصدر المره يكون على وزن فعل، ضرب ضربه، جلس جلسه، اكل اكله، شرب شربه. طيب هناك شيء آخر اسمه المصدر الأصلي، الأصلي أي الأساسي، كمثل ضرب ضربا، وكتب كتابة، ونام نوما، وأكل أكلا، هذا اسمه المصدر الأصلي، لا يدل على عدد وإنما يدل على الإطلاق. ضرب ضربا، المهم أن ضربا حصل، تمام؟ طيب أحيانا يكون المصدر الأصلي على وزن مصدر المرة، كمثل الفعل رحمة، رحمه رحمة، يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة، هذا مصدر مرة أم أصلي؟ هذا أصلي، يدل على الرحمة بإطلاق. طب إذا أردنا المرة فماذا نفعل؟ إذا قلت أنا رحمته رحمة فهذا ليس مرة، هذا الأصل، هذا كمثل ضربته ضربا، كمثل أكرمته إكراما. رحمته رحمة واحدة. جميل، إن أردت المرة زدت واحدة، وجب أن تقول رحمته رحمة فيعلم الآن أنه للمرة وليس الأصلي، واضح الكلام؟ فإذا أردت هذا هنا قلت رحمته رحمة واحدة. عفوا أستاذ، والله التبس علي الأمر، انظر وبعد ذلك إذا أردنا بيان النوع، بيان النوع كيف نفعل هنا؟ عندنا المصدر المرة جاء ليبين العدد، وعندنا الصفة، صفة أخرى غير كلمة واحدة. نصفه مرة أخرى. لا، اسمع، إن أردت العدد فصفه بواحدة. نعم. وجوبا تقول رحمته رحمة واحدة. وإن أردت شيء آخر فتقول رحمته رحمة واسعة. نعم. رحمته رحمة رحمة الأم بولدها إضافة. نعم. واضح الكلام؟ هكذا. طيب نعود لكلامنا، قلنا للمفعول المطلق ثلاثة أغراض، قد يكون لبيان عدد الفعل، وهذا إذا كان للمرة، إذا كان مصدرا للمرة ضربة وأكلة وشربة، ويكون أيضا لبيان نوع الفعل، وهذا إذا كان منعوتا أو مضافا، منعوتا أو ويكون لتوكيد الفعل، وهذا في غير ما سبق. يكون المصدر أو المفعول المطلق لتوكيد الفعل في غير ما كقولي ضربته ضربا، فليس هناك عدد وليس هناك نوع، ليس هناك عدد، هذا المصدر الأصلي، وليس هناك نوع لعدم وجود نعت أو إضافة. ضربته ضربا، فقولك ضربا هو لتوكيد الفعل ضربته، فقولك ضربت يحتمل أمرين، أحدهما الحقيقة، أو يحتمل أمرين أحدهما على البدل، الحقيقة أنت ضربت فعل، ويحتمل أمرا آخر وهو المجاز، أنت ما ضربت حقيقة وإنما أهنت. حفن إخوان ناس. طيب إذن يكون المفعول المطلق لتوكيد الفعل إذا تجرد مما سبق، كقولنا ضربته ضربا، فقولك ضربت يحتمل الحقيقة وهو الضرب، ويحتمل المجاز وهو أنك ما ضربت وإنما تكلمت معه بكلام شديد مثلا، يحتمل. فإذا قلت ضربته ضربا علمنا أنك تقصد الضرب الحقيقي ولا سبيل للمجاز، لذلك يقولون التوكيد يرفع المجاز ويعين الحقيقة، التوكيد يرفع المجاز يعني يزيل المجاز، لا وجود للمجاز، ويعين يعني يثبت ويؤكد الحقيقة، من هذا قوله سبحانه ورتلناه ترتيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا المصدر يدل على عدم وجود مجاز في الكلام، وإنما هو على الحقيقة كما هو ظاهر اللفظ. جيد. طيب هذا هو المفعول المطلق. هناك شيء اسمه النائب عن المفعول المطلق، النائب عن المفعول المطلق ماذا يقصد؟ يوجد شيء؟ كنت أغلقت ولم تفتح؟ لا، ما فعلت أي شيء على أنتم. تمام؟ هناك شيء اسمه النائب عن المفعول المطلق، ما هو؟ نحن قلنا المفعول المطلق مصدر يأتي لتوكيد أو لبيان نوع أو لبيان عدد، جميل؟ هناك أشياء تؤدي نفس المعنى، قد تكون للتوكيد أو لبيان العدد أو لبيان النوع، لكنها ليست مصدرا، صحيح؟ قد تأتي أشياء فيها معنى المفعول المطلق، فيها معناه، قد تكون للتوكيد أو لبيان نوع أو لبيان عدد لكن ليست مصدرا، فلهذا يقال هذا نائب عن المفعول المطلق أو نائب عن المصدر. مثال ذلك، أنت تقول مثلا ضربته ضربة، ما يعرف ضربة؟ هذا مفعول مطلق، جميل. طيب إذا قلت ضربته 20 ضربة، قف، ماذا أفادت 20؟ أفادت الدلالة على عدد الفعل، صحيح؟ هل هي مصدر؟ لا، لكن فيها نفس المعنى وهو الدلالة على العدد، أليس كذلك؟ لذلك يقال هو نائب عن المصدر. واضح هذا الكلام؟ فهي النائب عن المفعول المطلق أشياء فيها معنى المصدر، فيها معنى المفعول المطلق لكنها ليست مصدر. من هذه الأشياء ما يأتي، ذكرت سبعة أشياء تنوب كلها عن المفعول المطلق، منها صفة المصدر. مما ينوب عن المصدر صفته المحذوفة، سأبين. صفة المصدر كقولنا مثلا شربت كثيرا، تقول اشرف، اقول لك خلاص الحمد لله شربت كثيرا. ماذا تقصد؟ اي شربت شوربا كثيرا. قالوا كان الاصل هكذا، شربت كثيرا اصله شربت شوربا كثيرا، فكانت كلمة كثيرا نعتا للمصدر فحذف المصدر لان الصفة تغني، وما يفهم جائز حذفه. قولك اكلت شربت كثيرا معناه شربت شوربا، فاستغنينا عن المصدر بالصفة، فقالوا إذا الصفة نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. وقس على ذلك، نمت طويلا أي نمت نوما طويلا، انتظرت قليلا أي انتظرت انتظارا قليلا، وهكذا. كل هذا على تقدير مصدر محذوف، فهذه الصفة نائبة عن هذا المصدر المحذوف. ولكن في الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف لا يضر على كل حال، الأمر واسع. هناك من أنكر أن تكون صفة وأوجب أن تكون حالا، هناك من قال في هذه الأمثلة إن هذه الصفة ليست صفة كما تزعمون وإنما هي حال. أنتم معي؟ يعني في إعراب قولنا أكلت كثيرا وجهان قيل صفة على تقدير أكلت أكلا كثيرا، حذف المصدر ونابت الصفة عنه، فهي نائب عن المفعول المطلق لأنها في الأصل صفة للمصدر. وقيل لا، بل هذا حال، هذا حال، هذا قول ابن هشام في قطر الندم، قال وهو قول سيبويه، قالوا هذا حال. طيب ما التقدير؟ قالوا التقدير أكلت حال كون الأكل كثيرا، أكلت حال كون الأكل، يعني قدر تقديرا يتماشى مع الحال، هذا تقدير الحال. إذا قيل دخل زيد مسرورا يقولون التقدير دخل زيد حال كونه فقالوا هكذا أيضا أكلت كثيرا أي أكلت حال كون الأكل كثيرا، فقالوا كثيرا هي حال للمصدر وليست نعتا، حال للمصدر وليست نعتا للمصدر. واضح هذا الكلام؟ فالأمر واسع، أنت في سعة، إن أعربت فقلت، إن أعربت فقلت نائب عن المصدر فهذا صحيح، وإن قلت حال للمصدر المحذوف فهذا أيضا صحيح، وكل قيل به. جميل. طيب هذا واحد أو هذا شيء. كذلك مما ينوب عدد المصدر، كقولك ضربته 20 ضربة فعشرين نائب عن المصدر، وقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة هذا كذلك. وتقول مثلا ضربته 3 ضربات أو 5 بالنصب، طبعا ضربته 5 ضربات 5 ضربات، فخمسة هذا نائب عن المفعول. مما ينوب كل وبعض وأي عند الإضافة إلى المصدر، مما ينوب عن المصدر كل وبعض وأي عند الإضافة إلى المصدر. تقول مثلا أحبه كل الحب، أحبه كل الحب، كل بالنصب لأنها أضيفت إلى مصدر الفعل، أحبه كل الحب أتدري ما التقدير؟ التقدير أحبه حبا كاملا، يدخل في فيما ينعت في المبين للنوع بالنعت، أحبه بعض الحب على الجدار، حشرة يعني ربما لا ترغب في وجودها في البيت. انتظر. المروحة طيارتها. أو تقول أحبه بعض الحب، فبعض هنا نصبت نصبت على سبيل النيابة عن المصدر. اقتلها، طيب اتركوها، ربما تكون شيئا آخر يعني. تمام. تقول أحبه بعض الحب، كأنك تقول أحبه حبا ناقصا بعض ليس حبا، فيدخل أيضا فيما يدل على النوع. تمام. كذلك أسألك مثلا أي ضرب ضربته، أي ضرب ضربته، يعني ما نوع الضرب الذي ها؟ كل هذا يدخل فيما يبين النوع، فيه معنى المصدر أليس كذلك، لكنه ليس مصدر. من هذا في القرآن قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، مضاف أقاويل هذا جمع لأقوال، وأقوال جمع لقول، وقول مصدر وقال قال قولا. واضح هذا الكلام؟ أيضا يقول تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، كذلك قال سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مرت بنا هذه الآية في باب التعليق في الحديث على ظن، فأي ليس مفعولا ليعلم، بل هي مفعول مطلق لي ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمنقلب منقلب هذا مصدر ميمي، فهو مصدر، وهنا شيء لا يلزم أن يكون المفعول المطلق مصدرا أصليا، لا يلزم أن يكون المفعول المطلق مصدرا أصليا، بل المهم أن يكون مصدرا، المهم أن يكون ماذا؟ مصدرا. يكون مصدرا أصليا، كمثل ضربته ضربا، أو يكون مصدرا للمرة كمثل ضربته ضربة، أو يكون مصدرا للهيئة كمثل جلس زيد جلسة المتكبر، جلسة، وهذا سيأتي في الصرف إن شاء الله. أو يكون مصدرا ميميا كمثل ضربت زيدا مضربا. ما معنى مضربا؟ لا، مصدر، أقصد المصدر ليس اسم المكان. ضربت زيدا مضربا يعني ضربت زيدا ضربا، فالمصدر الميمي يأتي مشابها لاسم الزمان واسمي من الفعل الثلاثي، لكن هناك تفصيل يعرف في الصرف إن شاء الله. منه قوله تعالى مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ليس مكان الحياة ومكان الموت، الحياة والموت المصدر. فتقول ضربت زيدا مضربا، أي ضربت زيدا ضربا، فتقدير اسم المكان لا يستقيم مع السياق. أنت لو قدرت اسم المكان فلا يستقيم مع السياق الكلام. من دليل في الجملة يدل على المكان والزمن. طبعا نعم نعم، يعني أما نحن نقول السياق هو القرينة التي تحدد المعنى المقصود. فإذا مما ينوب عن المصدر كل وبعض وأي عند الإضافة إلى المصدر. مما ينوب عن المصدر الإشارة إلى المصدر. مما ينوب عن المصدر اسم الإشارة الذي يشار به إلى المصدر. تقول ضربته هذا الضرب، أنت ضربت ضربا معينا، فتقول ضربته هذا الضرب، أو تقول أكرمته هذا الإكرام ومع ذلك أهانني. أحسنت أحسنت، تقول ضربته هذا الضرب، أي ضربته الضرب المشار إليه، هذا يبين النوع، يعني ضربته الضرب الذي ترونه، الضرب الواضح الذي أشير إليه، فهذا مما يدل على النوع، واضح. فاسم الإشارة هنا هو نائب عن المصدر أو عن المفعول. وهذا يعرف بالنظر إلى الكلمة التي تأتي بعد، لابد أن يكون مشارة، أن تكون إشارة إلى المصدر. طبعا طبعا، تقول ضربته هذا الضربة، أحبه هذا الحب، أكرمته هذا الإكرام، واضح هذا الكلام، لابد أن تكون إشارة إلى المصدر. وما هو الإعراب عند بعض المصدر؟ مضاف ال يكون بدلا، الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا. أنت تقول هذه قاعدة، إذا كان الاسم إذا جاء بعد اسم الإشارة اسم بأل كان بدلا من اسم الإشارة. أقول هذا الرجل أخي، هذا مبتدأ وأخي لا خبر، هذا الرجل أخي، الأصل هذا أخي، صحيح. فقولك الرجل بدل من هذا، كأنك تقول الرجل الذي أشير إليه هو من؟ هو أخي. يقال غالبا مستند، غالبا هذا مر بنا في الجملة، هذا بعده معرفة بأل، وما كان هناك بدل ولكن كان فاعل. هذا إذا كان السياق، سياق الكلام يعني أو تركيب الجملة له نظام آخر. نعم. أنت معي؟ لذلك يقول غالبا. لا لا لا، دائما دائما اسم الإشارة بعد المعرف بأل بعد اسم الإشارة يكون بدل. لكن والله رأيت الجمل الإشارة بعدها ألف لم، والألف لم لا يكون بدل. أين؟ أعطني مثال. أنا أقول مثلا نجح هذا الطالب، فهذا فاعل والطالب. متفق معك على كل حال، ولكن عندما سألت الأستاذ وقال لي غالبا وليس دائما، وجاء بجملة معينة، وكان هناك هذا مفعول به مقدم، وبالألف لم هو فاعل، هذا شيء آخر يا حبيبي. ولكن لذلك يقولون غالبا، لأن جاء اسم الإشارة يا حبيبي. لا, لا لا لا، الجملة أنا قلت، حتى أنا قلت لك سياق الجملة هو الذي يدل، أو تركيب الجملة، يعني أعطيك مثالا كما قلت، أقول ضرب هذا الرجل، نعم، وهنا لا نقول بدل. جيد، إذا قلنا بعد الإشارة كل اسم بدل سيأتي طالب ويقول لا لا، أنا أقول يعني تركيب الجملة هو الذي يحكم، لكن في العادة الجملة لا تكون هكذا، الجملة لا تكون هكذا. نعم. أنت نعم. معي؟ أنا أقول ضرب هذا الرجل، ضرب هذا المدرس، أي المدرس ضرب هذا، هذا معنى الجملة، فهذا مفعول مقدم، والرجل أو المدرس هذا هذا فاعل مؤخر. أنت معي؟ لكن أنا أقول يعني أصلا حتى هم يقولون المعرف بعد الإشارة يكون بدلا، والبدل فضلة في الجملة، لكن قولك الرجل هنا عمدة وليس بفضل. تمام؟ مما ينوب عن المصدر كما قلنا الإشارة إلى المصدر. تمام؟ جميل. مما ينوب عن المصدر أيضا الضمير العائد إلى المصدر. مما ينوب عن المصدر الضمير العائد إلى المصدر. أنت تقول ضربته ضربا مصدر. لم أضربه لأحد. أحسنت، تقول ضربته ضربا لم أضربه لأحد. قولك لم أضربه، الهاء إلى ما تعود؟ إلى المصدر. أنت تقول ضربته ضربا لم أضربه لأحد، يعني لم أضرب هذا الضرب لي، ها؟ يعني هذا ضرب خاص به. تقول مثلا أحببته حبا ما أحببته لأولادي، مثلا أحببته حبا ما أحببته لأولادي، يعني ما أحببت هذا الحب لمن؟ لأولادي. فهذا الضمير يقصد به المصدر، صحيح؟ إذن هو نائب عن ماذا؟ كأنك تقول أحببته حبا ما أحببت الحب المذكورة لأولادي. واضح؟ مفهوم؟ لا. جميل. فهذا الضمير عند الإعراب لم أضربه، تقول هذا الضمير مبني في محل نصب وهو نائب عن المصدر. من هذا قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، في سورة المائدة لما طلب بنو إسرائيل من عيسى عليه السلام أن يدعو الله أن ينزل عليه المائدة، قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم، أنتم تريدون آية، طيب أنا سأنزل هذه الآية، طب من ما حكم من يكفر بعد ذلك؟ هذه آية واضحة جدا، مائدة نزلت من السماء، فالذي يكفر له عذاب أليم. فلذلك قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد، أي بعد نزولها، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي أعذبه عذابا خاصا، عذابا يعني لم يحدث لأي أحد من الناس. جميل. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه، أي لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين. مفهوم الكلام؟ من يعرب أحدا؟ هذا مفعول به للفعل أعذب، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا، أي لا أعذب العذاب أحدا من العالم، أي لا أعذب أحدا هذا العذاب. مفهوم؟ مما ينوب عن المصدر آلة المصدر، الآلة التي حدث بها الفعل، تقول ضربته عصا أو جلدته ثوطا أو طعنته سيفا، السيف لا يقال طعن يقال ضربه، آلات الحرب لها أعمال معينة، مع السيف قال ضربه بالسيف، ومع الخنجر مثلا سكين صغيرة قال طعنه، أنت معي؟ ومع الحرب يقال رماه بالحرب، فتقول طعنته خنجرا، فالخنجر هو آلة ماذا؟ طعن، آلة الطعن، فكل هذا منصوب على النيابة. ويجوز أن تقول كتبت قلما، كتبت ماذا؟ وقلم النائب عن المصدر. أتدري ما التقدير في قولنا ضربته عصا؟ أي ضربته ضربا بعصا، فهي آلة الضرب. جلدته جلدا بصوت، طعنته طعنا بخنجر، كتبته قلما، أي كتبت الدرس مثلا قلما، أي كتبته كتابة بقلم، فحذف المصدر طبعا ونابت الآلة عنه. كذلك مما ينوب عن المصدر اسم التفضيل مضافا إلى المصدر، اسم التفضيل مضافا إلى المصدر. تقول أحبه أشد الحب، أكرهه أعظم الكره، اجتهد أشد اجتهاد، أشد أعظم أقوى أفضل، هذا كله مع الإضافة إلى المصدر يكون نائبا عن المصدر. واضح هذا الكلام؟ لنقرأ سريعا. من يكون نائب عن المفعول المطلق؟ وهذا كلام صحيح أستاذ، لأنه يقول في التعريف المصدر المفعول المطلق هو مصدر منصوب، والنائب ليس مصدر. ما نحن نقول هو نائب عن المصدر، أنت معي؟ نائب عن المصدر، وأيضا يعني أنا يعني عن المفعول لا فهم هذه العبارة. انظر، لأن بعد وكل ليس مصدر، كيف سينوب هذا عن المصدر؟ أليس المفعول مصدرا؟ المفعول مصدرا، نعم. جيد. وهذه الأشياء نائبة عن ماذا؟ عن المصدر، يعني هي في الأصل نابت عن المصدر. طيب إذا كأنها نابت عن المفعول المطلق، يعني هناك من يفرق صراحة، هناك من يقول لا تقل نائب عن المفعول المطلق، قل نائب عن المصدر. أنت معي؟ لأنه نابت عن المصدر، لأن المصدر، لأن المفعول المطلق لابد أن يكون مصدرا، وهذه ليست مصدرا. نحن نقول نائبة، لا نقول مفعول مطلق. نحن نقول نائبة عن المفعول المطلق، والمفعول المطلق مصدر، فتقول نائب عن المصدر أو نائب عن المفعول المطلق. يعني في نظري هذا يعني شيء لفظي لا يضر في شيء، الله أعلم. قال في الصفحة 56 بعد 200: باب المفعول المطلق وهو المصدر. وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. قال هو المصدر الفضلة، هذا قيد مهم. أحسنت. المفعول المطلق ليس عمدا، يكون فضلة دائما. قوله المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، هذا غرضه. قال فالمؤكد لعامله نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقولك ضربت ضربا. والمبين لنوع عامله نحو قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز إضافة، ها؟ وفي الآية الأخرى يقول تعالى أذكر الله ذكرا كثيرا، نعت. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. والمبين لعدد عامله نحو قوله تعالى فدكت دكة واحدة، وقولك ضربت زيدا ضربتين. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وهذا الأصل. وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. والمصدر هو اسم الحدث، يعرف المصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل. الحدث يعني الفعل، الصادر يعني الذي صدر الذي وقع من الفاعل، صحيح أم لا؟ فضرب زيد، فزيد فاعل الضرب، فالضرب حدث واقع من زيد، صحيح أم لا؟ وتقريبه تقريب المصدر أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. هذا يعني لتعريف المصدر تعريفا تقريبيا، يقولون هو الذي يأتي ثالثا عند تصريف الفعل. العادة عند التصريف أن يذكر الماضي ثم المضارع ثم المصدر، أن يذكر الماضي ثم المضارع ثم المصدر. ضرب يضرب ضربا، استغفر يستغفر استغفارا. قال وقد تنصب أشياء، وقد تنصب بالبناء للمعلوم، وقد تنصب أي أنت أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر. قال نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو قوله تعالى فلا تميل كل الميل. سيأتي بأي بعد ولا لا؟ لا، يذكر بعض الأشياء لا يذكر كل شيء. قال وقوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وكالعدد نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز. وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. بهذا انتهى أو فرغنا من باب المفعول المطلق. نصلي ونرجع. أستاذ ممكن يعني لما في تصريف الأفعال الأصح أن تكتب المصدر منصوبا بعضهم على تقدير أنه في مفعول مطلق. النوع الثالث من المنصوبات المفعول فيه، والمفعول فيه يقصد به ظرف الزمان وظرف المكان، فكلاهما يفعل الفعل فيه. أي فعل يفعل؟ يفعل في مكان وفي زمان. فالزمان أو المكان هو المفعول فيه، أي هو الشيء الذي وقع فيه الفعل. لذلك يقولون المفعول فيه هو اسم منصوب وقع فيه الفعل، أو بعبارة أوضح هو اسم منصوب يدل على الزمان أو على المكان الذي وقع فيه الفعل. كقولنا مثلا جلست صباحا أمام البيت، فصباحا جميل يدل على الزمان الذي وقع فيه الجلوس، وأمام يدل على المكان الذي وقع فيه الجلوس. فكلاهما اسم، كلاهما مفعول فيه، اسم منصوب يدل على زمان أو على مكان وقع فيه الفعل، ولذلك يسمى المفعول فيه، فيه لأنه يدل على فيه، يدل على المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل. ولذلك يقولون علامته هي صحة تقدير فيه، علامة الظرف هي صحة تقدير فيه. فإنك لو قلت جلست في الصباح لكان مناسبا، أليس كذلك؟ بل في التقدير هكذا، جلست أمام البيت أي جلست في المكان الذي هو أمام البيت. أنتم معي إخوان؟ فهذه علامة المفعول فيه، وبهذه العلامة نفرق بينه وبين المفعول به. حرف الجر فيه هو العلامة الفاصلة بين المفعول فيه وبين المفعول به. فمثلا إذا قلت صمت يوم الخميس فهذا مفعول فيه، لأنك تقدر صمت في جميل. وإذا قلت أحب يوم الخميس، أحب يوم، فهذا ليس مفعولا فيه بل هو مفعول به، لأنك لا تقدر أحب في يوم الخميس بل أنت تحب اليوم نفسه، أليس كذلك؟ بلى. ومن هذا قوله سبحانه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، في غير القرآن نخاف يوما، يعني نخاف يوم القيامة، نخاف اليوم نفسه، كما أقول أخاف الله. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ عندك شيء؟ مثل مثلا سافرت بعيدا، هذا المفعول به، هذا مما ينوب عن المفعول المطلق الذي عرفناه قبل قليل، أي سافرت سفرا بعيدا الظاهر ذلك. أنت معي؟ نعم تمام. طيب هذا هو المفعول فيه وهذه علامته. طيب المفعول فيه نوعان، زمان ومكان. من أمثلة الزمان يوما وشهرا وسنة وصباحا وليلا ونهارا ومساء وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. قال تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فعشاء مفعول فيه ظرف زمان. ومن أمثلة المكان أمام وفوق وتحت وبين وعند ويمينا وشمالا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا وأسفل وأعلى. ومن هذا قوله تعالى والركب أسفل منكم، والركب أسفل، هذا مفعول فيه ظرف مكان. أقول جلس زيد فوق البيت وجلس سعيد أسفل أسفل البيت، أسفل يعني مثل تحت. واضح هذا الكلام؟ هل يوجد كلمة تدل على الزمان ولا؟ قد يكون هناك ظرف يحتمل الزمان أو المكان بحسب الجملة، كقولنا فوق أو بين. أقول مثلا أدرس بين الظهر والمغرب أو بين الظهر، يعني في هذا الوقت، أو جلست بين زيد وسعيد أي في هذا المكان، كمثل فوق، كمثل قبل، قبل وبعد. تقول سافرت قبل المغرب هذا زمان، وتقول جلست قبل البيت هذا مكان، وهكذا. لا حين زمان فقط، حين بمعنى وقت. تمام. طيب نتكلم قليلا على على كل ظرف وحده، على الزمان وحده ثم على المكان وحده. يقولون ظرف الزمان ثلاثة أنواع. ظرف الزمان كم نوعا؟ ثلاثة. وهي يقولون معدود ومختص ومبهم. ظرف الزمان ثلاثة أنواع، معدود ومختص ومبهم ماذا يقصد؟ قالوا المعدود هو الذي يكون جوابا لكم؟ ظرف الزمان المعدود من العدد يعني هو الذي يكون جوابا لكم؟ أسألك مثلا كم عشت في مصر؟ فتقول عشت في مصر شهرا، عشت في مصر سنة، هذا ظرف زمان اسمه معدود لأنه جواب لكم، صحيح أم لا؟ هذا المعدود. والمختص قالوا هو الذي يكون جوابا لمتى؟ المختص هو الذي يكون جوابا لمتى؟ أسألك متى تذاكر؟ فتقول أذاكر صباحا. متى تدرس؟ أدرس ليلا. هذا اسمه ظرف زمان مختص يقع جوابا لمتى. فهناك معدود يقع جوابا لكم كشهرا وسنة، وهناك مختص يقع جوابا لمتى كليلا ونهارا وصباحا ومساء، وهناك مبهم أي ليس معدودا ولا مختصا، لا يقع جوابا لكم ولا متى، كمثل وقت وزمن وحين. تقول عاش زيد في مصر وقتا، أو عاش في مصر زمنا طويلا، لا ليس جوابا لكم ولا جوابا لمتى. هذا تقسيم. ثم يقولون هذه الأنواع كلها تصلح للنصب، كلها تنصب على الظرفية، فالمعدود ينصب عشت في مصر شهرا سنة، والمختص ينصب أدرس ليلا وأذاكر صباحا، والمبهم ينصب عشت في مصر زمنا، جلست مع زيد وقتا طويلا. فقالوا كل زمان ينصب سواء كان معدودا أو مختصا أو مبهما. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ هناك تقسيم آخر أحسن من هذا. يقولون ينقسم الزمان إلى قسمين فقط، مختص ومبهم، مختص ومبهم. في التقسيم الأول ثلاثة، معدود ومختص ومبهم على التفصيل الذي عرفنا. هناك تقسيم آخر أحسن، مختص ومبهم. قالوا المختص هو الذي له بداية ونهاية كالشهر والسنة والليل والنهار وغير ذلك، والمبهم هو الذي ليس له بداية أو كمثل وقت وزمن وحين، هذه لمطلق الوقت. فالمبهم هنا هو المبهم في التقسيم الأول بالضبط، الوقت والزمن والحين. وأما المختص هنا فيشمل المعدود والمختص هناك، وهذا أحسن وأوضح. مختص يعني خاص له بداية وفي زمان خاص، والمبهم مبهم يعني ليس محددا. الإبهام عكس التوضيح، زمان مبهم. كلمة وقت تشمل أي مدة من الزمان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ سواء كانت ليلا أو نهارا أو صباحا أو مساء أو شهرا أو سنة، فهذا مبهم. فهذا التقسيم أحسن وأوضح. يقول المختص ومبهم، المختص هو الذي له بداية ونهاية، والمبهم هو الذي ليس له بداية ولا جيد. ثم يقولون وكلاهما ينصب، فالمختص ينصب والمبهم. هذا أحسن من التقسيم الأول. واضح الكلام؟ جميل جدا. طيب هذا بالنسبة للزمان، وأما المكان فما باله؟ قالوا ظرف المكان أيضا نوعان، ظرف المكان نوعان، مختص ومبهم فقط، وهذا أحسن. التقسيم الثاني أيضا أحسن من هذه الجهة، نوعان ونوعان، صحيح أم لا؟ صحيح. والتعريف أوضح يعني، أو حتى اسمه أوضح من معدود ومختص ومبهم. فقالوا المكان نوعان، مختص ومبه. طيب المختص، المختص قالوا هو الذي له صورة وحدود، كمثل البيت، كمثل المسجد، المدرسة، المركز، الدكان، كل هذه أماكن، ظرف مكان. أنت إذا قلت ندرس في البيت، البيت على ما يدل؟ يدل على المكان الذي يقع فيه، إذن هو ظرف مكان، أليس كذلك؟ نصلي في المسجد، ها؟ المسجد ظرف مكان، هو المكان الذي تقع الصلاة فيه، صحيح أم لا؟ صحيح. فقالوا المكان المختص هو الذي له صورة شكل وحدود محصورة، كالمسجد والمدرسة والبيت والشارع والسوق والدكان وغيره. جيد. طيب والمبهم العكس، هو الذي ليس له صورة ولا حدود، كمثل فوق، تحت، أمام، خلف، هل يوجد صورة شكل معين؟ فوق شو يوجد شكل؟ يعني فوق يشبه هذا؟ لا يشبه هذا، لا هذا لا. لكن المسجد له شكل، البيت له شكل، الدكان له شكل، صحيح أم لا؟ اسمه مختص، يعني يدل على شيء خاص معين، تمام. لكن المبهم من المكان ليس له صورة ولا حدود، أحسنت. طيب قلنا في الزمان كله ينصب، المختص والمبهم، وفي المكان الأمر مختلف. في المكان الذي ينصب هو المبهم، فوق، تحت، أمام، خلف، عند. وأما المختص كالبيت والمسجد فلا ينصب، بل يجب أن يجر بفيه، يجب أن يجر بالعلامة. ما العلامة؟ فيه. لابد أن تقول ندرس في البيت، نصلي في المسجد. لا يجوز أن تقول ندرس البيت وأنت تقول البيت هذا مفعول فيه. لا يجوز أن أقول نصلي المسجد، كما أقول نصلي أمام. نحن في المبهم، في المبهم ننصب، نقول نصلي أمام الكعبة، صحيح أم لا؟ نجلس أمام الأستاذ. لكن البيت نقول نجلس البيت، البيت مكان أيضا كمثل أمامه، لكن لا ينصب، صحيح أم لا؟ فلا نقول نجلس البيت أو نصلي المسجد، هذا لا يصح، لابد أن تجره بفيه، ويكون منصوبا في المحل فقط وليس في اللفظ. أنت إذا قلت نصلي في المسجد، فالمسجد اسم مجرور في محل نصب وهو ظرف مكان، لكن لا يجوز أن ينصب لفظا، لا يجوز أن ينصب المكان المختص لفظا. لا يجوز أن أقول نصلي المسجد، هذا ممنوع. كلام واضح؟ لكن في المبهم يجوز، في المبهم ننصب. طيب هناك إشكال، أنت قلت في المختص لا يجوز النصب، بل يجب أن نجر بفيه. طيب لماذا نقول دخلت البيت؟ لماذا نقول مثلا سكنت الشقة؟ لا، قالوا مع الفعلين دخل وسكن الأمر له حكم خاص، لأن عندهم معنى ظرفية. جميل، مع دخل وسكن هناك حكم خاص. قالوا مع الفعلين تحديدا دخل وسكن، وسكن يأتي المكان المختص منصوبا، لا تحتاج إلى فيه، لا تحتاج أن تقول دخلت في البيت أو سكنت في البيت، بل تقول دخلت البيت أو سكنت البيت. لكن مع غير دخل وسكن يجب فيه. نمت البيت أم في البيت؟ في البيت. صليت المسجد أم المسجد؟ في المسجد. لكن مع دخل وسكن تنصب لا بأس. دخلت المسجد، سكنت البيت. طيب ما الإعراب؟ هناك أربعة أقوال قيلت في إعرابي الظرفي بعد دخل وسكن، قيل مفعول به وهذا قول ضعيف، قالوا لأن الفعلين لازمان واللازم لا ينصب مفعولا به، هذا على تقديري فيه، أي دخلت في البيت وسكنت في البيت والمفعول به لا يكون على تقديري فيه، فهذا قول بعيد ضعيف. قول آخر قالوا هو شبه مفعول به، هو ليس مفعولا لكن فيه ماذا؟ رائحة المفعول، يعني نشم منه رائحة المفعول، شبه مفعول، والله قيل هذا، قيل هو يشبه المفعول لكنه ليس مفعولا لأنه على تقديره فيه ولأن الفعل لازم، هذا قول جيد. قيل هو ظرف مكان منصوب لكنه شاذ خرج عن الأصل أو عن القياس، لأن الأصل أنا قلت في لكن هذا خرج، الفعلان دخل وسكن خرج عن هذا، فيقال ظرف منصوب شذوذا، ظرف مكان منصوب شذوذا ما عكس شذوذا قياسا، عندما أقول جلست أمام زيد هذا ظرف مكان منصوب قياسا هذا الأصل، لكن دخلت البيت هذا ظرف مكان منصوب شذوذ، قيل ذلك. وقيل شيء آخر قالوا منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، ما المقصود؟ الخافض هو حرف الجر، الخافض ما يخفض وهو حرف الجر، ونزع يعني إخراج إزالة، في اللغة العربية يجوز في الاسم المجرور على تفصيل، والتفصيل يأتي في الألفية إن شاء الله، في اللغة العربية يجوز في الاسم المجرور بحرف الجر أن يحذف حرف الجر وأن ينصب الاسم، يجوز في الاسم المجرور بحرف الجر، ماذا يجوز؟ يجوز حذف حرف الجر ونصب الاسم. أنا أقول مثلا ذهب زيد إلى الدرس، إلى الدرس، احذف إلى وانصب الدرس، فقلت ذهب زيد الدرس، يجوز. طب ما الإعراب؟ هذا ليس مفعولا به لأن الفعل ذهب لازم، صحيح أم لا؟ والأصل ذهب إلى لكن حذفت إلى، فقالوا هو منصوب على نزع الخافض، يعني منصوب بعد حذف حرف الجر أو الخفض. مثال آخر مر زيد بالمسجد، مر زيد بالمسجد، يجوز أن أقول مر زيد المسجد، المسجد اسم منصوب على نزع الخافض. كتب محمد بالقلم، يجوز كتب محمد القلم، اسم منصوب على نزع ماذا؟ جلس زيد على الكرسي، جلس زيد الكرسي، ليس بلازم، قد يكون نكر، قد يكون نكر، فيقال اسم منصوب على نزع ماذا؟ على نزع الخافض، وهكذا. ورد هذا في اللغة لكن فيه تفصيل وفيه خلاف، تمام؟ يكفي شاهد، يقول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم إذا علي حرام، يقول تمرون الديار، الأصل أحسنت بالديار فحذفت الباء ونصب الاسم، وهذا مما كان العرب يتوسعون فيه، هذا من باب التوسع في اللغة، يعني اللغة لا تضيق عليك، لها يعني صور مختلفة، يعني هناك مسألة أحيانا في اللغة يمكن أن تعبر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة، أليس كذلك؟ كما في علم البيان في البلاغة، هناك مجاز وهناك تشبيه وهناك كناية، لماذا كل هذا؟ ما عندنا المعنى؟ هذا من باب ساعة اللغة، تنوع في الأسلوب. اللغة تعطيك طرقا وسبلا للتعبير حتى لا تكون محجوزا ومحبوسا في طريق ضيق. وأحوال اللغة فيها شعر ونثر، والشعر له أوزان، فربما هذا الأسلوب لا يصلح فيصلح الأسلوب الآخر وهكذا. كذلك مثلا بالنسبة للمرادف، يوجد مرادف أسد وقسورة وحيدرة وغضنفر، كل هذه أسماء للأسد. لماذا كل هذا؟ لماذا يوجد أسماء كثيرة للشيء الواحد أو للمعنى الواحد؟ رأى ونظر وشاهد واطلع وتأمل. أولا لتعدد المعاني، ثانيا مما هذا يدل على غنى اللغة وثرائها واتساعها وكثرة الألفاظ التي تستعمل فيها، حتى يكون أمام المتكلم ثروة من الألفاظ يمكن أن ينتقي منها ما يشاء. واضح الكلام؟ فقالوا هذا من التوسع في لغة العرب. الأصل ألا حذف. الأصل أن أقول مررت بزيد، هذا الأصل. فإذا قلت مررت زيدا فهذا من باب التسهيل. اللغة تفسح لك مجالا للكلام. واضح الكلام؟ فلو أن الشاعر قال تمرون بالديار، من ضبط الوزن؟ أليس كذلك؟ يحتاج أن يقول تمرون الديار، لأن قوله لو قيل تمرون بي لكسر الوزن، ولكان هناك حرج وضيق. صحيح أم لا؟ صحيح. فإذا أربعة أقوال: مفعول به، شبه مفعول به، ظرف منصوب شذوذا، اسم منصوب على نزع الخافض. جيد. القول الرابع كلها يعني ما عدا الأول كلها جيد، ما عدا الأول جيد. طيب هذا بالنسبة للمختص. المبهم، قلنا المبهم كله ينصب. صحيح أم لا؟ كله المبهم ينصب في المكان، عفوا في المكان، يعني بالنسبة للزمان الكل ينصب، وأما في المكان فالذي ينصب هو المبهم، وأما المختص فلا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت قابل ذاك، يقصد بذاك النصب. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. كل زمان يقبل النصب، وأما المكان فلا يقبل النصب إلا إذا كان مبهما. ففهم أن المختص لا يقبل النصب ماذا؟ لفظ، بل يكون منصوبا في المحل فقط. طيب قلنا المكان نوعان: مختص ومبهم. المختص لا ينصب والمبهم. بالنسبة للمكان المبهم قالوا يدخل فيه ثلاثة أشياء. المكان المبهم الذي ليس له صورة ولا حدود، قالوا يدخل فيه كم شيئا؟ ثلاثة. الأول الجهاد: أمام، خلف، فوق، تحت، يمين، شمال، شرق، غرب، جنوب. الجهات وما أشبه الجهات، كمثل عند، بين. عند ليس جهة لكن فيها معنى الجهة، تمام؟ فهذا يدخل نحو الجهة. فهذا شيء يدخل في مكان المبهم، الجهات. الشيء الثاني المسافات: الميل والبريد والفرسخ والآن الكيلومتر. تقول مثلا جريت فرسخا، فرسخ مسافة معينة، يقال لها فرسخ. تعرفون هذه الألفاظ؟ اسم من كانت تقدر به المسافات قديما وما زال موجودا إلى الآن. كلمة ميل ما زالت موجودة عند الذين يتعلمون الطيران، الذين يقودون الطائرات يقولون بينه وبين الأرض 100 ميل أو 10 أميال، تعرفون هذه مسافات. وأيضا مما كان مستعملا قديما الذراع والباع والقدم، يقال 10 أقدام، مفهوم هذه. الآن كلمة واحدة كيلومتر تقريبا في معظم الحالات، لا الآن يعني تقريبا كل المسافات تقدر بالكيلو كيلومتر بين القاهرة والإسكندرية 100 كيلومتر، لا يقولون 500 فرسخ، لا يقولون 400 ميل، لا خلاص. فهذه المسافات تدخل في المكان، تقول سرت فرسخا جريت ميلا، هذا يدخل في المكان. كذلك مما يدخل الشيء الثالث الذي يدخل في المكان المبهم، اسم المكان. اسم المكان في الصرف، لعب ملعب، جرى، لا هو يعني على وزن المصدر، على وزن لكن ليس مصدر. لعب ملعب، ما معنى ملعب؟ هذا مكان اللعب، صحيح ام لا؟ جرى مجرى، ما معنى مجرى؟ هذا مكان الجري. سعى مسعى، ما معنى مسعى؟ مكان السعي، كما يكتب في الحرم مثلا بين الصفا والمروه الى المسعى، علامه يعني الى المسعى، يعني الى مكان السعي. دخل مدخل، ما معنى مدخل؟ مكان الدخول. اقول هذا مدخل البيت، انتم معي؟ اي هذا هو مكان دخول، هكذا. فهذا اسم مكان. هذا ايضا يكون ظرف مكان، مثلا المكان الذي يشترى فيه، تقول مشترى السوق. لا لا لا لا، لابد ان يكون من لفظ الفعل، لذلك انا قلت بالمعنى الصرفي. اسم المكان الصرفي، لعب ملعب، جرى مجرى، انتظر منتظر، استخرج مستخرج، هكذا. فتقول مثلا جلست مجلس سفيان، جلست انا مجلس سفيان، اي جلست انا في مكان جلوس سفيان، انتم معي؟ وقف موقف محمد، اي وقف في مكان وقوف محمد، انتم معي اخواني ام لا؟ هذا يدخل في المكان المبهم الذي ينصب، ولكن له شرط. هذا النوع الثالث وهو اسم المكان، لا ينصب مطلقا بل بشرط، أن يكون قبله عامل من لفظه. جلست مجلسا، وقفت موقفا، لعبت ملعبا، دخلت مدخلا، حتى ينصب لابد أن يكون عامله العامل، تعرفون العامل الذي ينصبه يعني من لفظ. أقول جلست مجلس زيد، أو أنا جالس مجلس زيد. العامل إما الفعل وإما اسم يعمل عملا، المهم أنه من نفس ماذا؟ طيب إذا قلت وقفت مجلس فهذا لا يصح، إذا اختلف اللفظ وجبت فيه، إذا اختلف اللفظ وجبت فيه. لو تقول جلست في وقفت في مجلسي يدخل، أو يعامل معاملة المختص، لابد من الجر بفيه. أقول وقفت في مجلس زيد، واضح هذا الكلام؟ ومن هذا قوله سبحانه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد هذا جمع مقعد، اسمه مكان، قاعد مقعد. قال تعالى وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، نقعد منها مقاعد للسمع، أي نقعد منها في مقاعد أو في أماكن للقعود. لذلك كي يقولوا تنوب منابا، أحسنت، منه، ويقال جرى مجرى، كتبنا هذا. أنت معي؟ هنا بالنصب على أنه مفعول فيه، واضح هذا الكلام؟ مثلا مثل في طعام ومطعم يدخل فيه؟ لا بأس، بحسب، لابد أن نقول أن يكون العامل من اللفظ. أقولت مثلا طعمت مطعم زيد، يعني تقصد أكلت يعني في مكان طعام من؟ زيد. لا مشكلة، واضح؟ فإن اختلف اللفظ وجب الجر به. إذن الخلاصة، المكان المبهم ينصب ويدخل فيه ثلاث: الجهات والمقادير واسم المكان. وهذا الثالث وهو اسم المكان له شرط، وهو أن يكون عامله من اللفظ، فإن كان العامل من غير اللفظ وجب الجر به. قال ابن مالك رحمه الله: وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. قال في المبهم: وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو أي نحو الجهات، هذا واحد، والمقادير مسافات، وما صيغة من الفعل كمرمى من رمى. رميت الكرة مرمى زيد، أي رميتها في مكان رمي زيد. زيد رمى الكرة، رمى الكرة هناك، فأنا رميت الكرة أيضا في نفس المكان، فأقول رميت الكرة مرمى زيد، أي رميت الكرة في مكان رمي من؟ أي في المكان الذي رمى فيه زيد. عندك شيء؟ لو مثلا يعني قلت ضربت زيد ما ضربت، كيف يعرف أن ممكن يقصد المكان الذي ضربه؟ قولك ضربت زيدا مضربا من السياق يتضح جدا أنه مصدر أو أنه مفعول مطلق، لأنك لا تقصد ضربت زيدا مضربا أي ضربت زيدا في مكان ضرب، هذا شيء مبهم يعني لا يفهم له، يعني لا توجد منه فائدة. أنت إذا قلت ضربت زيدا مضربا، مضربا أي في مكان ضرب، هذا شيء بعيد يعني أن يكون مقصودا، لأن كما قالوا اللغة وضعت للإفهام وليس للإبهام. فالظاهر من قولك ضربت زيدا مضربا أنك تقصد ضربت زيدا ضربا، واضح؟ إلا إذا دل دليل، يعني أحيانا كما قلت من قبل في البلاغة، يعني إذا كان الكلام يحتمل معنيين فإن الذي يعين المعنى هو ماذا؟ المقام. يعني كمثل كلمة عين، كلمة عين في نفسها تحتمل العين الباصرة وتحتمل عين الماء، فإذا كتبت كلمة عين وسألتني ما المقصود بعين؟ أقول لك هناك احتمالات، صحيح أم لا؟ كذلك قولك ضربت زيدا مضربا، ما معنى مضرب هنا؟ أقول لك هناك احتمالا بحسب ماذا؟ السياق، بحسب المقام ليس السياق. السياق هنا لا يدل، السياق هو قولك ضربت زيدا مضربا، فلا بد أن يكون على الكلام دليل من، فالمقام هو الذي يعين المعنى، واضح؟ هذا هو النوع الثالث من المنصوبات وهو المفعول فيه. لنقرأ: الصفحة الثانية 60. نعم. قال في الصفحة 62 بعد 200: باب المفعول فيه، وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء، قدام بمعنى أمام، وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء. وهذه الثلاثة بمعناها واحد، أنتم معي؟ بمعنى يعني تستعمل بمعنى يعني بجانب، يقال مثلا جلس زيد حذاء سعيد، ما معنى حذاء؟ بجوار، محاذيا لسعيد، تمام؟ ومنه قولهم عند التورية أكل زيد حذاء أخيه، أكل زيد حذاء أخيه، تورير. الكلام له ظاهر وباطن، فالظاهر أنه الحذاء الذي يلبس، وأما الباطن فهو ماذا؟ بجانب. أكل زيد حذاء أخيه، يعني محاذيا. مفهوم المعنى؟ نسيت تورية، نسيت وهو معنى بالضبط، يعني أنت تقول كلام وهو يعني له معنى قريب ومعنى بعيد، والذي يظهر هو القريب والمقصود هو البعيد، كمثل هذا المثال. الذي يسمع يقول كيف أكل الحذاء، يظن أنك تقصد الحذاء الذي يلبس. قال وثم وهنا، قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب. وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس، وتقول صمت يوم الخميس. ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر، تقول اعتكفت أسبوع. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما، كالحين والوقت، تقول جلست حينا ووقتا. كلام واضح؟ واضح. هناك تقسيم آخر أحسن كما قلنا. قلنا يعني أن هنا المختص والمبهم يدخلان في شأن اسم المختص بتعريف آخر، وهو الذي ليس له، وهو الذي له بداية ونهاية. قال وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع، وهي كلها تدخل في المبهم. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها. انتبه، هو يقول الجهات الست. نعم الجهات ست، لكن الألفاظ كثيرة. الجهات ست، أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هكذا هكذا هكذا، لكن الألفاظ أمام قدام وراء خلف يمين شرق شمال غرب جنوب هكذا. تمام. قال والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، ما يقصد اسم المكان مشتقا من نفس مصدر العامل. فمثلا ملعب مشتق من اللعب، واللعب هو مصدر لعبة، فاللفظ واحد. هذا هو الشرط، أن يتفق اللفظ. ضربته لعبت ملعب زيد، جلست مجلس زيد، فهو مجلس مشتق من مصدر جلس، مصدر جلس هو الجلوس. قال ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد. يأتي على وزن مفعل ومفعل. بحسب. ولكن هنا تفصيل جلس وقعد لا يجوز البتة، لابد من اتفاق في اللفظ. إذا قلت قعدت مجلس لم يصح، لابد من الاتفاق في اللفظ، كما قال ابن مالك. وقال وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، انظر لابد من نفس اللفظ. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، اكسر الأنواع، هي مضاف إليه، اكسر الأنواع تبريها. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه، يعني هذه الثلاثة السابقة تنصب، وأما ما عدا ذلك فلا ينصب. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت الذي قلنا المختص، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريقة، ولكن حكمه أن تجره بفي. طيب ماذا يقال في قولهم دخلت المسجد؟ دخلت في المسجد. قال وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. ما المقصود بإسقاط الخافض؟ نزع الخافض، المقصود نزع الخافض. التوسل. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذا النوع الثالث من المنصوبات وهو المفعول فيه. النوع الرابع، دع الكتاب، النوع الرابع وبه نختم إن شاء الله، تمام، حتى تطمئن النفوس يعني. عفوا، مفعول به شبه بالمفعول، ظرف منصوب شذوذا، وهذا الرابط منصوب على نفس الخف. النوع الرابع من المنصوبات المفعول لأجله، أو المفعول من أجله، أو المفعول له، أسماء لشيء واحد. ما هذا الشيء؟ قالوا المفعول لأجله هو مصدر منصوب يبين سبب الفعل، مصدر مصدر منصوب يبين سبب الفعل. أقول مثلا جرى الطفل خوفا من الكلب، جرى الطفل خوفا من الكلب، فخوفا مصدر منصوب، على ما يدل؟ يدل على سبب الفعل. لماذا جرى الطفل خوفا؟ نعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، يبين السبب. سكت الولد احتراما لأبيه، يبين السبب. لماذا سكت الولد؟ احتراما. وعلامته لماذا؟ علامته لماذا؟ لماذا جرى؟ لماذا سكت؟ لماذا عبد؟ ولذلك يسمى المفعول من أجله، من أجله يعني لأجل هذا، بسبب هذا. جواب واضح الكلام؟ جيد. من هذا قوله سبحانه يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي خوفا من الموت. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء، هذا هو السبب، فعل هذه الأشياء ابتغاء، أي طلبا، ابتغاء مرضات الله، يعني طلبا لرضا الله. هذا هو المفعول لأجله. المفعول لأجله له ثلاثة شروط لا بد منها. في الآية السابقة يجعلون، قلت أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هل هنا يوجد في البلاغة مجاز؟ مجاز مرسل، مرسل ينبغي كليا، نعم، ذكر الكل وقصد الجزء. فالمفعول لأجل له ثلاثة شروط لا بد منه. الشرط الأول أن يكون مصدر، هذا واضح. الشرط الثاني أن يتفق مع الفعل في الفاعل. جرى الطفل خوفا، من جرى؟ ومن خاف؟ الفاعل مصدر، يتفق مع الفعل في الفاعل، ويتفق مع الفعل أيضا في الوقت. جرى الطفل خوفا، الجري والخوف في وقت واحد. هل هو جرى أولا وبعد هذا خاف؟ لا، بل كان الجري في نفس زمان الخوف. واضح؟ جيد. طيب، هل يمكن غير هذا؟ يعني هل يمكن أن تفقد هذه الشروط؟ نعم، قد يكون عندنا مفعول لأجله، يعني شيء أو قد تكون مفقودة، ويكون كذلك مفعولا، يكون مفعولا لأجل، لكن فقد شرط من هذه الشروط. ولكن إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع النصب، ووجب الجر بلام التعليل. إذا فقد شرط من الشروط الثلاث فلا نصب، امتنع وجوبا، ووجب الجر بلام التعليل. يشبه الظرف الذي عرفناه قبل قليل، امتنع النصب ووجب الجر بفي، لأن في هي المناسبة للمعنى. كذلك هنا امتنع النصب ووجب الجر بلام التعليل، لأن لام التعليل هي المناسبة للمعنى. طيب نعطي أمثلة لكل شرط على العكس. طبعا قلنا الشرط الأول أن يكون مصدرا، جميل. طيب إذا سألتك لماذا تصلي فقلت أصلي لله، أصلي ها؟ لله يعني لأجل من؟ لأجل الله، مفعول لأجل أم لا؟ يبين السبب لماذا تصلي، صحيح؟ لكن قولك لله هل الله مصدر؟ لا، ليس مصدرا. إذن هل يجوز أصلي الله بالنصب؟ لا، في هذه الحالة لا يجوز النصب، بل يجب أن تجره باللام، أصلي ها؟ لله. لماذا اشتريت هذا؟ فتقول اشتريته لك، ها؟ لك أنت السبب، أي لأجلك، صحيح أم لا؟ جواب لي لماذا؟ صحيح؟ لكنه ليس مصدرا، هذا ضمير. فهل يجوز اشتريته إياك؟ نأتي بمفعول، نأتي بمنصوبا؟ لا، لابد أن نجره ب لك. واضح؟ اسم المجرور في محل نصب مفعول لأجل. نقول سافر زيد للمال، سافر زيد للمال، هذا مفعول لأجل، فهل يجوز أن أقول سافر زيد مالا كما قلنا جرى الطفل خوفا؟ لا، لأنه ليس مصدرا، هذا يخالف الشرط الأول. طيب الشرط الثاني قلنا أن يتفق مع الفعل في الفاعل، أن يتفق مع الفاعل، عفوا، أن يتفق مع الفعل في الفاعل، أن يتفق مع الفعل في الفاعل. طيب إذا قلت أحب زيدا لحرصه على المذاكرة، أنا أحب زيدا لماذا؟ لحرصه هو على، قولنا لحرصه أليس مفعولا لأجله؟ بلى، يبين السبب، أنت تحب زيدا، أنا أسألك لماذا تحب زيدا؟ فتقول لحرصه، هذا هو السبب، سبب حبك له، جميل جميل، ها؟ لأخلاقه الحسنة، المهم مفهوم الله. فهنا مصدر حرص مصدر، لكن الفاعل ليس واحد، فالذي يحب هو أنا، والذي يحرص زيد، فالفاعل مختلف، صحيح أم لا؟ فهل يجوز أن أقول أحب زيدا حرصه على المذاكرة بالنصب؟ لا، النصب ممنوع هنا، لابد أن نجر باللام للتعليل، واضح؟ الشرط الثالث أن يتفق مع الفعل في الوقت، الوقت واحد، جيد. طيب أنا أسألك لماذا تتوضأ الآن؟ فتقول أتوضأ للصلاة، ها؟ الذي يتوضأ أنت، والذي سيصلي أنت، فالفاعل واحد والصلاة مصدر، لكن الوقت ليس، فوقت الوضوء ليس وقت الصلاة، فأنت تتوضأ قبل، تتوضأ أولا وبعد ذلك تصلي، هل هذا كجرى خوفا؟ هل نقول جرى أولا وبعد ذلك خفى؟ لا، مفهوم الكلام؟ مثل أذاكر الامتحان، فهل يجوز أن أقول أذاكر امتحانا؟ لا، أتوضأ صلاة؟ لا، أجهز الحقيبة سفرا؟ لا، تقول لي، ها؟ للسفر، واضح؟ إذن الخلاصة إذا فقد شرط من الشروط فلا نصب، ووجب الجر بحرف التعليل وهو اللام، واضح الكلام؟ طيب بالعكس إذا اكتملت الشروط كمثل جرى الطفل خوفا فهل يجب النصب؟ لا. نحن قلنا إذا فقد شرط امتنع النصب، وجب الجر، وجب الجر ولا نصب. طيب إذا اكتملت الشروط هل يجب النصب ولا جر؟ لا، يجوز الأمر. يجوز ماذا؟ يعني في قولنا جرى الطفل خوفا، هنا الشروط كاملة صحيح، يجوز وجهان، تقول خوفا أو لخوف، خوفا أو لخوف، أعبد الله رغبة في الجنة أو لرغبة في الجنة. قال الشاعر من أمكم لرغبة فيكم جبر، ومن تكون ناصريه انتصر. من أمكم يعني قصدكم لرغبة فيكم، قال لرغبة، ويجوز رغبة، فكلاهما جائز. واضح؟ هذا هو المفعول بأجل. افتح كتابك. نعم. قال في الصفحة 70 بعد 200 باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، ويشترط كونه مصدرا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين السابقين، عفوا كما تقدم في المثالين يعني السابقين، وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فخشية هذا مفعول لأجله، وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. قال ولا يجوز تأهبت السفر، لماذا؟ لعدم اتحاد الزمان. استعد، التأهب أي الاستعداد. جميل. ولا جئتك محبتك إياي، لماذا؟ لعدم اتحاد الفاعل. جئت أي أنا، محبتك إياي فأنت الذي تحب، هذا ممنوع، لا أقول جئتك لمحبتك إياي. قال ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. واضح يا إخوان؟ جميل جدا. وبهذا نكتفي اليوم، وأراكم غدا إن شاء الله. جوزنا الساعتين بربع ساعة تقريبا اليوم.